هذا على قسمين، إما يكون عاصي له وإما أن يكون لم يلتفت به، وإما أن يكون ليس بمعاصي له. فإذا كان معاصرا له هذا يسمى بالتدليس الخفي، وأما إذا لم يكن معاصرا له هذا يسمى إرسال. عفوا، الأول يسمى بالإرسال الخفي والثاني يسمى إرسال. هذين النوعين يطلق أيضا عليهما عند بعض أهل العلم كما تقدم، يطلق عليهما بالتدليس. ومن ذلك الحسن البصري. الحسن البصري وصف بالتدليس وهو في الحقيقة يرسل ولا يدلس، هو الغالب عليه الإرسال وليس التدليس. يروي مثلا عن أبي هريرة أو يروي عن جابر رضي الله تعالى عنهما من الصحابة أو فلان وفلان ولم يسمع منهم، ومع ذلك سمي مدلسا. فهذا نوع ثالث من أنواع التدليس. بقي كيفية التعامل مع هذه الأنواع. طبعا كما تلاحظ أن هذه الأنواع ليست كلها مفسدة للخبر، فمثلا ما يتعلق بتدليس البلدان هذا لا يؤثر على الإسلام، وإنما هذا يؤثر على الغاوي لأن يوهم التكسب والرحلة، فهذا ليس له علاقة بالصناعة الحديثية. كذلك أيضا فيما يتعلق بالإرسال هل يعامل معاملة المرسل، فيكون الخبر منقطع ولا يعني يكون يعامل معاملة التدليس المعروف أو المقصود. كذلك أيضا هذا المدلس قد يدلس عن الثقات، فهذا لا يؤثر عليه، وممن وصف أنه لا يدلس عن الثقات فكان مؤلين. وقد نص على هذا جمع من الحفاظ، وحتى قال أبو حاتم الحبان السفيان لا يدلس عن الثقات. فمثل هذا التدليس لا يضم من وقع فيه، فسفيان مؤلين لا يضر هذا التدليس الذي وقع فيه. بقي تدليس الإسناد وتدليس كذلك. طبعا حتى تدليس الشيوخ هذا ينبغي معرفة اسم هذا الراوي وتعليله، ينبغي تعليل معرفة تعليل هذا الراوي. فإذا كان الإنسان عالم بالرواة وتراجمه ما شابه ذلك لا يقع عليه هذا الأمر. لكن بقي تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس القطع وتدليس السكوت. بالنسبة للتدليس القطع كما ذكرت هذا خاصا بالمقدم، فإذا ينبغي التثبت لما يتعلق بالمقدم. وسوف يأتي كيفية التعامل مع هذا النوع. أما ما يتعلق بتدليس العطف، فتدليس العطف كما ذكرت ما نقول له شيء كان يفعله ويبدو ما فعل له في ذات المجلس الذي ذكر عنه. فالأصل فيما رواه شيم، الأصل أنه محمول على السماع والاتصال، هذا هو الأصل. نعم، بقي تدليس الإسناد وتدليس التدلية. بالنسبة لتدليس الإسناد، هؤلاء المدلسين الذين يفعلون تدليس الإسناد قسمهم العلائي وأبن حزم إلى خمسة أقسام، بين الذي لم يصب به إلا نادرا، وبين الذي يعني يدلس، بين من لم يدلس إلا عن ثقة، وبين من لم يصف به إلا نادر، وبين من كان مخطئ من التدليس، إلى أن ذكر من كان يعني أيضا يدلس وفيه ضعف. المقصود أن العلاي وابن حجر قسم هذا التدليس إلى خمسة أقسام، والذي يبدو والله أعلم أنه ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. إما يكون هذا المدلس مكثر من هذا التدليس فيكون الغالب عليه التدليس وليس السماع، وإما يكون مقلا، وإما يكون مقلا. والذي يبدو والله أعلم، وهذا من خلال التتبع وتنقيح الحفاظ، أن كل من وصف بالتدليس في الغالب من الثقات أن تدليس خبيث، يعني لا أمس المشهور بالتدليس. أبو زرع ماذا قال عنه؟ قال ربما دلت، قال ربما دلت. ولذلك عندما سأل يعقوب بن شيبة السبيسي سأل يحيى بن معين قال هل يكون المدلس إذا لم يصرح بالتدليس هل يكون حجة ولا لا؟ قال لا يكون حجة فيما دلس فيه، إذا ثبت أنه دلس. فالثقات المشهورين بالحفظ وكثرة الرواية هم ممن وصف بالتدليس هم في الحقيقة مقلين من التدليس، ومنهم كما ذكرت الأعمش وقتادة وسفيان الثوري، وقد نص البخاري عليه الصلاه والسلام قريب من التدليس، وكذلك مصحف السبيعي، وكذلك ايضا الزهري، وايضا محمد بن اسحاق، ومن وصف ابن اسحاق بقله التدليس بن المديني. فهؤلاء الثقات بالذات الحفاظ الكبار كابي اسحاق وقتاده والاعمش، هؤلاء مقلين من التدليس. فالاصل فيما رووه عن شيوخ وصلوا محمول على السمع والاتصال بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يثبت لهم سماع من هذا الشيخ الذي رواه عنه، لابد أن يثبت أنهم سمعوا منه في الجملة. الأمر الثاني هو أنك تجمع طرق هذا الحديث، وذلك أن الثقات في الغالب إذا دلسوا يذكرون في بعض المواطن، يكون أحيانا من دلسوا عنه يبينون أنهم قد دلسوا، فتجد واحد يقول أخبرت، أحيانا يقول عن فلان، وفي موضع آخر أو عندما يحدث به مرة أخرى يقول أخبرت عن فلان أو لم أسمع من فلان. فإذا جمعت طرق الحديث ولم تجد شيئا من ذلك، ولم يذكر هذا الراوي واسطة بينه وبين شيخه، الشرط الثالث هو أن يستقيم المتن والإسناد، لا يكون في المتن ولا في الإسناد مسارع. فإذا كان المتن مستقيم والإسناد مستقيم، فالأصل أنك تحمل رواية هذا الراوي على السماع والاتصال. والدليل على هذا من وجوه. الوجه الأول هو ما ذكرته عن يحيى بن معين، قال لا يكون حجة فيما دلس فيه، يعني إذا ثبت أنه دلس، فعندما يقول عنه يعني احتمال التدليس هذا شيء قليل. والذي يدل على أن احتمال التدليس شيء قليل هو أن عالم الحفاظ الكبار ولا يحتاج إلى أن يدلس ويكثر منه، لأنه قد سمع كثيرا، فما يحتاج إلى أن يدلس لأنه قد سمع. الأمر الثالث أن تعامل الحفاظ مع هؤلاء هو على هذه الطريقة، ولذلك تجد أن البخاري ومسلم قد خرجوا لأمثال هؤلاء بالعنعنة، ولم يوجد عن هؤلاء تصريح بالتحديد حتى في خارج الصحيحين. ولذلك سأل تقي الدين الشبلي، سأل الحافظ الحجاج المزي عن هذه المسألة، قال هل وجد أن هؤلاء قد صرحوا بالتحديد في خارج الصحيحين؟ قال بعضهم لم يوجد لهم ذلك، وإنما حملوا هذا على إحسان الظن. فأقول أن الشيخين طريقتهم هو هذه. فالأصل في رواية هؤلاء الذين وصوا بشيء من التدليس، الأصل بالشروط السابقة، الأصل أن عندما يروي فلان عن فلان الأصل المحمول على السمع والاتصال بالشروط السابقة. وكما ذكرت أن يعني تعامل حفاظه على هذه الطريقة، وتجد أيضا هذا تجد فيما صحها الترمذي، وفيما صحها كذلك أيضا من خزيم بن حبان وغيره. ما كان بن حبان نص في مقدمة صحيحة قال كل راوي موصوف بالتدليس روينا له بالعنعنة فقد ثبت لنا سماع من هذا الراوي في مكان آخر. هذا في الغالب ليس دائما، وأما إذا استنكروا شيء في المتن فهنا يتوقفون. ولذلك ابن خزيمة يروي بالأعمش بالعنعنة وبالتصريح بالسماع، وهذا بالصوت السابق. لكن عندما استنكر شيء في المتن، وذلك أن ما روى من طريق الأعمش عن حديثنا أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، استنكر قوله على صورة الرحمن، وذلك لأن لم تأتي في الروايات التي أصح من هذه الرواية رواية معمر عن همام عن أبي هريرة، ولفظ الصحيحين ليس فيه هذا. وكذلك لأن سفيان الثوري عندما روى هذا الخبر عن حبيبنا أبي ثابت عن عطاء أرسله، لم يذكره من عمر، فلذلك قال لا عمش قد عن ولا أدري هل استطاع الصوء هل سمع من حديد هذا الخبر ولا لم يسمع؟ فتوقف في صحته، توقف في صحته. وطبعا هذه الرواية، هذه اللفظة على صورة الرحمن قد اختلف أهل العلم فيها، بعضهم قبلها وبعضهم ردها، وممن ردها كما تقدم من قصيمة، وممن قبلها إسحاق بن راهوية وصححها. أما الإمام أحمد احتج بها ولم ينقل عنه أنه صححها، لكن لا شك أن الضمير كما بين الإمام أحمد وغيره ومنه ابن تيمية يعود إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل خلق آدم على صورته، والمقصود بذلك إثبات الصفات لله عز وجل. فالله عز وجل أخبر بأن له وجه وللإنسان وجه، وأخبر بأن له سمع وللإنسان له سمع، وأخبر أيضا بأن له عينين وللإنسان أيضا كذلك عينين. طبعا نجمع أهل السنة والحديث على أن لله عز وجل عينين، فالمقصود بذلك إثبات الصفات. ولا شك أن وجه الله وسمع وبصر سبحانه وتعالى وسائر الصفات لا شك أن لا تشبه صفات عبادة، ما في شك في هذا، وهذا أمر معلوم. فالمقصود بهذا إثبات الصفات. فهذه اللفظة خلق آدم على صورة الرحمن هي لفظة أنها لا تصح، هنا معلولة بعدة علل. إذا سلمت مما تقدم فعطاء لم يدرك سماع من ابن عمر، وحديث أبي ثابت قد تكون في رواية عن عطاء وقد عن أيضا. الشاهد من مما ذكرته أن ابن خزيمة يروي من طريق الأعمش أحاديث كثيرة بالتصريح ويلعن عنه إلى توفى الصوت السابقة، لكن هنا عندما استنكر المثل رجع إلى مسألة العنعنة، فقال إن الأعمش عنعن ولا أدري هل صرح بالتحديد، هل سمعه ولا لم يسمعه، لم يسمع، هل سمع هذا الخبر من شيخه ولا لم يسمع. فأقول الخلاصة أن الموصوفين بالثقة وبالحفظ ممن وصل بالتدليس هم بالحقيقة من القسم الأول. وأما إذا كان القسم الثاني يكون مبصر من التدليس فهذا لابد أن يصرح بالتحديد، هذا لابد أن يصرح بالتحديد. وفي الحقيقة أن من وصل بهذا بالإكثار من التدليس هم كله من المدلسين، هم كله من المدلسين من الثقات، ومنهم وليد المسلم فهو مكتب، ومنهم كذلك أيضا بقي من الوليد فهو أيضا مكتب، لكن أغلب المكتبين أغلب عفوا من وصل بالتدليس من الثقات ثقات هم في الغالب أن من القسم الأول وتدليسهم قليل. وقد قال ابن دقيق العيد قال إما أن نطرد ما جاء في الصحيحين على كل كتب الحديث، وإما أن نعامل ما جاء في الصحيحين من العنعنة كما نعامل العنعنة التي خارج الصحيحين. وأما التفريق ما بين الصحيحين وما بين غيرهما في العنعنة فهذا خطأ، وأصوب هو أن نطرد العنعنة التي في خارج الصحيحين على ما جاء في الصحيحين. وكما تقدم هو أن هؤلاء الموصوفين بالتدليس من الثقات والذين تدور عليهم الأسانيد هم مقلين، خلاصة رواية من المحمول على السماع والاتصال، هذا هو الأصل. وأما ما يتعلق بتدليس التسوية فيشترط أن يصرح الراوي، يشترط أن يصرح شيخ هذا الراوي بالسماع من شيخه، يعني مثلا في رواه الوليد عن الأوزاعي عن قتادة، لا بد أن يصوح الأوزاعي بالسماع من قتادة، لأن حتى نعما تدليس التسوية من قبل الوليد تدليس الأوزاعي، فإذا صوح نكون أمننا أنه قد دلس تدليس التسوية. وأما ما يتعلق بتدليس السكوت ف بالنسبة لعمر بن علي بن عطاء المقدمي فالذي يبدو لي والله أعلم أنه ما يفعل هذا كثيرا وإنما أحيانا، ولذلك بن علي ما ذكر إلا في ترجمة إلا حديث واحد في بعض رواه عن هشام وقد اختلف عليه، رواه عن هشام بن عروة وقد اختلف عليه، وللأصل في أحاديث أنها مستقيمة، فهذا يدل على أنه قد سمع هذه الأخبار من هشام بن عروة أو سمعها من شخص ثقة عن هشام، فما عرفت أنه استنكر على على المقدم إلا الحديث الذي ذكره بين حديثين ترجمتين، وقد يكون هناك حديثين أو ثلاثة، فهذا قليل بالنسبة لحديث المقدم. فهذا القليل ما يجعل هو الأصل، وإنما يجعل الأصل هو الصحة والاستقامة. ونعرف أنه قد دلت بعدم استقامة هذا الخبر، فعندما لا يستقيم هذا الخبر يكون عرفنا هنا قد دلت. فهذا ما يتعلق بالتدليس، ولعل تقف عند هنا ونكمل بما شاء الله في دروس قادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع عشر، المضطرب والمعلل، ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه السبت على وجه ويخالفه واهم فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل، فلم يسرد لأن الحكم للسبت، فإن كان السبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال السبت له. ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأسباب، وإن كان الحديث قد رواه السبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأسباب يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهم الحديث ويدل على أن راويه لم يسكنه. نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا. العشرين، المدرج، هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمثل لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المثل، ويبعد الإدراج في وسط المثل، كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه. الواحد نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: المضطرب والمعلل. هذا القسم أو هذه المسألة من مسائل المصطلح هي في الحقيقة من المسائل المهمة في هذا الفن، وهو فيما يتعلق بالمعلل والمضطرب. والمعلل والمضطرب داخل أيضا في الشاذ والمنكر. فأقول فيما يتعلق بالمضطرب والمعلل، قد يتداخل عن المضطرب والمعلل، وقد طبعا المعلل لفظ عام فيدخل فيه المضطرب. المعلل أعم من المضطر فيكون داخلا في أحد أقسام العلة الاضطراب، داخل في أحد أقسام العلة الاضطراب. والاضطراب فرع وأحد أقسام العلة، ولذلك جمع المصنف هنا ما بينهما. فأقول فيما يتعلق بالمعلل، المقصود بالعلة هي ما يكون مانعا من صحة الحديث، يكون السبب لا يظهر، يكون مانعا من صحة الحديث، سبب غامض غير ظاهر، كأن الحديث صحيح ولكن هذا الأمر الذي وجد في هذا الحديث يمنع من صحة الحديث، فهذا هو المقصود بالعلة. وقد يطلق بعض العلم العلة على كل ما يكون به ردا للخبر، كل ما يكون من أسباب رد الخبر يسمى علة الخبر، لكن في الغالب تكون العلة على السبب الغامض، السبب الذي يكون غير ظاهر، كأن الحديث صحيح ثم يكون فيه أمر يمنع من صحته، فهذا يسمى بالمعلل وبالعلة. وفي الحقيقة أن العلة من مسائل الحديث المهمة، ولذلك لم يتكلم في العلة إلا قلة من الحفاظ ومن النقاد في تعليل الأحاديث، وقل في زمننا هذا من يتكلم في هذا الأمر ويفهمه، ولذلك كان الحفاظ ينبهون على معرفة هذا الفن ودقته والاهتمام به. وفي الحقيقة أن معرفة هذا الفن ترجع إلى أمرين، أولا من الناحية النظرية معرفة ما المقصود بالعلة وكيف تعلل الأخبار، ثم الأمر الثاني هو من الناحية العملية، وهو بالقراءة في كتب العلل وبتتبع كلام الحفاظ في تعليل الأخبار، فهذا يعين كثيرا بعد توفيق الله عز وجل على معرفة كيفية التعليل ومعرفة العلة. نعم، والعلة تنقسم إلى قسمين، إما علة في المتن وإما علة في الإسناد، إما علة في المتن وإما علة في الإسناد. فأما ما يتعلق بالعلة في المتن فأقول تقدم لنا فيما سبق أن المتن لا يصحح حتى يكون متنا مستقيما، وذلك لا يخالف نصا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا الحديث لا يشبه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا الحديث منافيا ويستحيل في العقل قبوله، وكذلك أيضا لا تكون هذه الزيادة التي في الحديث لا تكون زيادة، فإن كانت زيادة فلابد من توفر الشروط التي تقبل فيها الزيادة، وسوف يأتي التنبيه عليها بمشيئة الله. فأقول العلة في المتن هي مرجعها إلى أن يروى هذا المتن على وجه يخالف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا نستدل على خطأ هذا المتن، وأن هذا المتن وهم، وأن أحد الرواة قد وهم في هذا المتن. وقد ضربت أمثلة فيما سبق، وأيضا مما يمثل به في هذا الأمر ما ذكرت فيما سبق من أن جاء في بعض الأحاديث أن أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة، وذكرت الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان هذا المثل، وأن خدم أهل الجنة ليس ولدان مخلدون، عفوا ليسهم بأطفال للمشركين وإنما هم ولدان مخلدون كما ذكرهم الله عز وجل. وأما أطفال المشركين فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام عنهم في حديث أبي هريرة وابن عباس بأن الله عز وجل هو أعلم بما كانوا عاملين، فهذا المثل مثل باطل لأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة. وكثيرا ما ترد الأخبار لأنها مخالفة لما جاء في كتاب الله ولأنها مخالفة لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن لا بد أن يكون المتن مستقيم لا يخالف نصوص الكتاب والسنة مخالفة صريحة، بحيث لا يمكن الجمع، وهذا يكون لأهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا بعض الجهال قال عن حديث أبي هريرة الذي ثبت في مسلم في قصة الأعمى، وجاء في السنن أنه عبد الله بن أم مكتوم، قال أن هذا الحديث ليس بصحيح لأنه مخالف للقرآن. كيف مخالف للقرآن؟ قال لأن الله عز وجل أخبر بأن لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا الأعمى قد أخبر عن نفسه بأنه أعمى وأنه شاسع الدار وليس هنا قائد لائمه، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يأتي إلى المسجد حتى يحضر صلاة الجماعة. قالوا هذا تكليف بما يشق وبما لا يطاق، فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام مع ذلك يأمره؟ إذن هذا الحديث ليس بصحيح. طبعا كلام هذا الشخص باطل وليس بصحيح، وذلك أن هذا الحديث أولا صحيح وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم، ثم ثبت مستقيم ولا يخالف شيئا مما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن العميان على قسمين، هناك من العميان من يكون كأنه مبصر، ومنهم عبد الله بن أم مكتوم، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستنيب على المدينة يوليه على المدينة، وهذا يدل على ذكائه وعلى قدرته وأنه ليس بعادي تماما كما قد يحصل بعض العميان. حتى ذكر الطحاوي أنه كان هو بيده الغاية في معركة القادسية، الغاية في الغالب ما تعطى إلا للشجعان، ومع ذلك كان عبد الله بن مكتوم كانت الغاية معه. فهذا معلوم ومشهور أن بعض العميان يعني قد يمسك بيدك ويدلعيك على المكان الذي تريده وكأنه يبصر، فكان عبد الله بن أم مكتوم هو من هذا الصنف. وأما الصنف الآخر عندما يكون الأعمى يشق عليه أن يصل المسجد وليس هناك من يمسك بيده، وأنه لو خرج ما يصل إلى مقصوده، فهذا ليس صلاة الجماعة بواجب عليه، لأنه ما يستطيع عادي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف حال عبد الله بن مكتوم، ولذلك أمر بأن يأتي. ولذلك ثبت في الصحيحين وفي غيرهما من حديث محمود، من حديث الزهري عن محمود بن ربيعة عن عتبان بن مالك عندما قال يا رسول الله إن بصري قد ضعف، وأنه تأتي أحيانا الظلمة والليل ويأتي المطر فلا أستطيع أن أصلي معك، فأخطر لمكان حتى أصلي فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أصر على ذلك واختار له مكانا في بيته وصلى فيه حتى يتخذه عتبان بن مالك رضي الله عنه مصلى له. فالرسول عليه الصلاة والسلام غاير ما بين عتبان وما بين عبد الله بن أم مكتوم، مع أن في قصة عتبان أنه لم يصب بالعمى، بينما عبد الله بن أم مكتوم كان مصابا بالعمى، ومع ذلك غاير بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يقر الأول على أن يتخلف عن الجماعة وهو ابن أم مكتوم، بينما الثاني وهو عتبان أقره. فأقول أن التعليل في المتن هذا لابد أن يكون بعلة واضحة دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت فيما سبق الحديث الذي رواه الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال ثلاثة لا يستجاب لهم الدعاء، فذكر منهم رجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فصبر عليها. هذا محسن، كيف ما يستجاب له الدعاء؟ هذا قد أحسن عندما مسك هذه المرأة وصبر عليها، والله عز وجل أخبر بأن الصابرون يوفون من الأجر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فكيف لا يستجاب له دعاء؟ فهذا نص باطل ليس بصحيح، وقد أخطأ من صحه. فينبغي الانتباه لهذا الأمر، وأن لا تصحح على حديث الباطلة المخالفة لنصوص القرآن الواضحة وللسنة النبوية البينة الصحيحة. ومن ذلك كما تقدم حديث أن المرأة التي في المحيض لا يصح نور منها إلا وجهها وكفيها، كما قلت أن هذا الحديث ممكن أن يمثل به في كل علة، ممكن أن يعلل بها الخبر، هذا الحديث صحيح أن يمثل به، فهذا كما تقدم مثل باطل مخالف لنصوص القرآن والسنة النبوية على بطلان إسناده أيضا. نعم، فهذا قسم يكون تكون العلة فيه في المتن. القسم الآخر الذي يعلل أيضا فيما يتعلق بالمتن هو أن يكون هذا الحديث يروى بأسانيد صحيحة فيكون له لفظ صحيح، ثم يروى بإسناد آخر يأتي بلفظ مخالف لهذا اللفظ الصحيح. كمثال على هذا أن إبراهيم روى عن الأسود، عفوا أبو إسحاق السبيعي روى عن الأسود عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنه وعن أبيها أن رسول عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا وهو جنب ولا يمس ماء، كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء. هذا نص باطل ليس بصحيح، ولذلك حكم كبار الحفاظ على بطلانه وتعليله، مع أن الأسود ثقة حافظ، وعفوا مع أن أبو إسحاق السبيعي ثقة حافظ والأسود أيضا ثقة إمام جليل، ومع ذلك هو لفظ منكر، وذلك أن إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود قد روياه عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوء للصلاة، توضأ وضوء للصلاة، هذا اللفظ الصحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن ينام الجنب وهو على جنابة إلا أن يغتسل أو يتوضأ، إلا أن يغتسل أو يتوضأ. فأقول بإسحاق السبعي أخطأ في لفظ هذا الحديث، فعلى الحديث وسنيد صحيحة بلفظ صحيح ومتن مستقيم، وجاء بإسناد آخر فخالف اللفظ الصحيح لهذا الحديث. هذا قسم آخر من العلة التي تكون في المتن. القسم الثالث من العلة التي تكون في المتن هو أن يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأسانيد صحيحة وبأحاديث مشهورة في واقعة أو في سنة أو في حكم الله عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي إسناد آخر يخالف ما جاء في هذه الواقعة، يأتي إسناد آخر متنه يخالف ما جاء في هذه الواقعة أو في هذا الحكم أو هذه السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كمثال على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نقل عنه بأسانيد متعددة صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام، من ذلك حديث عثمان الذي في الصحيحين، ومن ذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، ومن ذلك حديث عباس في البخاري، ومن ذلك حديث علي بن ابي طالب في البخاري، ومن ذلك ايضا احاديث اخرى عنه عليه الصلاه والسلام في صفه وضوءه، ولم يذكر فيها ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول بسم الله قبل ان يتوضا، لكن جاء بأسانيد فيها ضعف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يتوضأ قال بسم الله. هذه الأسانيد جاءت متعددة، وإن كان فيها كلها لا تخلو من ضعف، لا يمكن أن تتقوى هنا. لماذا لا يمكن أن تتقوى؟ لأنه قد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم وفي هذه السنة أحاديث كثيرة صحيحة ليس فيها لو كان يقول بسم الله ثم يتوضأ. يعني مثلا في حديث عمر كان يقول عندما ينتهي من الوضوء يتشهد عليه الصلاة والسلام، فما كان يقول بسم الله عندما يبدأ. فهذه الحديث موجودة من جهتين، الجهة الأولى ضعف أساليبها، الجهة الثانية في عدم تقويها أن هذا الأمر قد جاء بأسانيد متعددة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس فيه أنه كان يقول بسم الله، فدل هذا على بطلان هذا الحد. ولذلك شوف اتفاقين الحفاظ على ردها، جاء المتأخرون قالوا إن الأسانيد إذا كانت ضعيفة وجاءت بطرق متعددة تتقوى، إذن تكون هي صحيحة ولا حسنة لغيرها، فأخطأوا في ذلك. دل هذه الحديث باطلة في الحقيقة، ووجود كما تقدم شرح ذلك. كذلك أيضا مثل هذا مسح الوجه، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، جاء في حديث كثير قد تصل إلى 30 أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا دعا، بأسانيد صحيحة كثيرة. ثم جاء بأسانيد فيها ضعف أنه كان يمسح بيديه على وجهه عندما ينتهي من الدعاء. هذا المسح باطل وليس بصحيح من جهتين، الجهة الأولى ضعف هذه الأسانيد، الجهة الثانية أن هذه الأسانيد لا يمكن أن تتقوى، وذلك أن هذه الواقعة قد جاءت بأسانيد متعددة ليس فيها أنه كان يمسح. فالحافظ بن حجر رحمه الله حسن هذا الحديث، ابن تيمية ضعفه والحق مع ابن تيمية، وهذا منهج المتقدمين من أهل الحديث، وذلك أنهم ضعفوها ولم يصححوها. كذلك أيضا تخليل اللحية، جاء بأسانيد متعددة صحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يخلل لحيته، جاء بأسانيد ضعيفة أنه كان يخلل لحيته. هذه الأسانيد بعضهم قال باجتماع طوقها يكون هذا ثابت وأن هذا الحديث حصل لغيره، بعضهم صححها يقول هذا باطل، وذلك أن الأسانيد الصحيحة في المتعدد التي ذكر صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيها كان يمسح، عفوا ما فيها أن كان يخلل لحيته، فدل على بطلان هذه الزيادة. نعم جاء تخليل اللحية عن الصحابة، فيكون تخليل اللحية أمر مشروع لا بأس به لأن الصحابة كانوا يفعلونه، لكن فيما يتعلق بصحة هذا اللفظ في هذه الحديث التي جاءت ما يصح هذا اللفظ، هو لفظ باطل، فينبغي الانتباه لهذا الأمر، ينبغي الانتباه لهذا الأمر. فكثير من المتأخرين يصححون مثل هذه الأخبار وهي في الحقيقة معلولة وليست بصحيحة. إذن العلم بالمثل تنقسم إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة. أما العلة في الإسناد فهي على قسمين، العلة في الإسناد على قسمين، إما مع المخالفة وإما مع التفوض. وقبل أن أشرح ذلك، كما ذكرت فيما سبق أن الأحاديث لها طرق مسلوكة معروفة، كما هو بالنسبة للمدن وكما هو بالنسبة للأشياء لها طرق معروفة مسلوكة تصل من خلالها، فكذلك الأحاديث لها طرق مسلوكة معروفة. ولذلك نبه فيما سبق أنه ينبغي معرفة الطرق التي توصل إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خلال معرفة أصحاب هؤلاء الصحابة ومعرفة أصحاب هؤلاء الذين رووا عن الصحابة وهكذا. ولذلك تجد أن الحفاظ الكبار هذا حديث باطل، يعني كيف باطل لا يبينون، يأتي المتأخرون يقول هذا حديث صحيح رجال ثقة هو صحيح، بينما المتقدمون يعللون من هذه الناحية من جهة هذه الطرق المسلوكة المعروفة، وذلك عندما يروي شخص غير معروف برواية عن شخص آخر ما يعرف برواية عنه فيكون هذا مردود. ومن ذلك الحديث الذي رواه موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة في كفارة المجلس، قال مسلم ان هذا الحديث يعني ما اعرف حديثا جاء بهذا الاسناد الا هذا المثل في كفاره المجلس، ان موسى بن عقبه لا يعرف بروايه عن سهيل بن ابي صالح. قال البخاري له بل هو معلول، قال ما هو علك حتى علك خفيت على مسلم، فقال حدثنا موسى بن اسماعيل عن وهيب عن سهيل بن صالح عن عون بن عبد الله انه قال كذا وكذا، فاصبح الحديث موقوفا على عون بن عبد الله ليس مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان معلولا. وقدمت روايه وهيب لان وهيب معروف بروايه عن سهيل بن ابي صالح. موسى بن عقبة على انه من الثقات المشهورين ايضا، لكن ما معروف بروايه عن سهيل، فلذلك قدمت روايه موسى روايه وهيب. وايضا مما يقدم روايه وهيب على روايه موسى بن عقبة هو ان موسى بن عقبة سلك الجاده، ان سهيل بن ابي صالح كثير ما يروى عن ابي هريره، فظن الحديث هكذا، بينما وهيب جاء بامر اخر يدل على زياده حفظه واتقان لهذا الحديث، فلم يجعل عن ابي صالح عن ابي هريره، وانما قال عن عبد الله بن عون عن عون بن عبد الله، فهذا يدل على ضبطه واتقانه. فأقول أن الأحاديث لها طرق مسلوكة، فعندما يتفرد شخص برواية عن شخص غير معروف برواية عنه يكون هذا علة، ولذلك كثيرا من علة الأخبار تكون بهذا الأمر وبهذه الطريقة. ولذلك كما ذكرت عندما يتفرد الوليد المصر وهم يتفرد الحفاظ عن مالك يكون حديث باطل، لأنه من يتفرد الحفاظ الذين لا يعرفون الصناعة الحديثية والعلل يقولون الوليد عن مالك هذا إسناد صحيح، الوليد ثقة حافظ ومالك إمام جليل، لكن الذين يعرفون هذا الأمر يقول لا هذا ما يصح، لأن الوليد لا يعرف برواية عنه. أيضا عندما يتفرد هشيم بن بشير الواسط وهو ثقة حافظ عن الزهري ولم يتابع على هذا الحديث من أحد من أصحاب الزهري يكون هذا الحديث باطل، لأن هشيم إنما سمع من الزهري مرة واحدة، وقيل أن الأحاديث التي كتبها عن الزهري رماها شعب الحجاج في الماء أو مزقها فأصبحت رواية ضعيفة ما سمع من عنده في المجلس الواحد، فعندما يتفرد يكون مردود. وكما تقدم في تعليل خبر همام عن ابن دريد عن أنس عن الزهري عفوا عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الحمام خلع خاتمه إذا فيه ذكر الدلالة، فهذا الحديث قد أنكر أبو داود مع أنه دلالة ثقات لأنه معلوم. وذلك أن حمام بن يحيى لم يسمع من ابن دريد إلا مرة واحدة عندما قدم البصرة، وابن دريد ما كانت خطبة معه وحملوا عنه وهم فيما يبدو مستعجلين، ما كان بين أظهرهم حتى يكرر عليهم الحديث فيسمعون مرارا كثيرا، وهذه طريقة الحفاظ يكررون سماع الخبر من الشيء حتى يتقنونه ويضبطونه. فأعلى هذا الخبر من أبو داود قال هذا حديث منكر ولا بين نكارته، ونكارته هي ما تقدم شرحه أن الرواة قد خالفوا همام بن يحيى في هذا الخبر ورووه بلفظ آخر، فهذه علة. فأقول غالب التعليق من هذه الجهة، فيكون التعليق إما من أجل التفرد وذلك أن ما يتفرد شخص برواية عن شخص غير معروف برواية عنه، أو يأتي إسناد كامل كل واحد منهم لا يروى برواية عن الشخص الآخر فهذا يكون معلوم. والسبيل لمعرفة هذا الأمر هو من خلال معرفة الطرق المسلوكة للمتون، الطرق المشهورة التي تروى فيها الأحاديث الصحيحة، وهذا يكون في الكتب المشهورة وعلى رأسها الصحيحين. وبقراءة كلام تبع كلام الحفاظ والجوهر التعديل في معرفة هذه الطرق. الأمر الثاني العلة التي تكون في الإسناد تكون مع المخالفة، وذلك أن الحديث يقع فيه اختلاف، بعضهم يصله بعضهم يرسله، فهنا يكون الحكم الأوثق والأكثر، يقول الحكم هنا الأوثق والأكثر. فكما تقدم مثلا عندما روى إبراهيم عفوا حسان لإبراهيم الكرماني عن عبد العزيز بن رواد عن نافع عن ابن عمر خالفه وفيه وعبد الرزاق وخلاد بن يحيى فقالوا عن عبد العزيز بن غواد عن محمد بن واسع ليس عن نافع عن ابن عمر. فهنا هذا تضاد واختلاف، يكون المقدم هم الاكثر والاحفظ. المتاخرون يقولون هذا حديث وهذا حديث، حسان ابراهيم هو حديثا عن ابن ابي غواد عن نافع عن ابن عمر، وهؤلاء وفي ومن تابع حديثهم اخر، وهذا باطل وليس في صحيح، بل هذا معلول عند المتقدمين. روايه حسان باطله ومردوده، روايه حسان باطله ومردوده. فهذا تعليل يكون مع الصداد، هذا يكون تعليل مع الصداد والاختلاف. ومن ذلك ايضا طبعا هذا ايضا متعلق بالمتن ومتعلق ايضا نوعا ما في الاسناد، ما رواه هزيل بن قيس، عفوا ما رواه قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود ان وسطا كان يمسى على الخفين ولا عليه، هذا خطا ليس بصحيح، وانما كان يمسى على كان يمسح عفوا على الجوربين والنعلين، هكذا رواه. والصواب لأن الاضطراد انتفى من هذا الحديث. وأما إذا لم يمكن الجمع، وذلك أن المتن اضطرب بوجوه متدافعة ولا يمكن الجمع بينها، فهذا يكون حديث ضعيف، لأن هذا يدل على أن راوي هذا الخبر لم يتقن حفظه، فلذلك اختلف عليه مرة قال كذا مرة كذا مرة كذا مرة كذا ولا يمكن الجمع، كلهم الذين رووا عنه ثقات، فدل هذا على أن الاضطراب منه والخطأ منه وأنه لم يضبط المثل، أو يكون هذا الاضطراب في الإسناد، وذلك عندما ما يكون الجمع أيضا، وهذا الثقة يروي كذا وهذا كذا وهذا كذا، فهذا يكون ان ايضا الذي اختلف عليه لم يحفظ فيكون الاختلاف منه، فهذا يضعف الخبر. اذا المتن اذا الاضطراب عفوا يكون على قسمين، اما ان يمكن الجمع واما ان لا يمكن الجمع، اذا امكن الجمع فهذا ليس هو المضطرب الذي يعلل به الخبر، واما اذا لم يمكن الجمع فهذا الاضطراب اما ان يكون في المتن واما ان يكون في الاسناد، وذلك عندما تتدافع الوجوه واحدها يخالف الاخر سواء كان في المتن او في الاسناد، فهذا يدل على أن الراوي لم يحفظه فيكون الحديث ضعيف، هذا هو المضطرب باختصار. أما المدرج ولعل أيضا نختصر الكلام فيه، المدرج هو أيضا فن من فنون المصطلح، وذلك أنه أحيانا قد تقع زيادات في المتن أو في الإسناد، وهذه الزيادات ليست من الحديث لا من حيث المتن ولا من حيث الإسناد، فهذا الشيء الذي هو زيادة في الحديث يسمى مدرج في الحديث، يسمى مدرجا في الحديث. هذا الإدراج كما ذكرت إما أن يكون في المتن وإما في الإسناد. مثال في المتن ما جاء من طريق يونس عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر العبد والمولى الذي يؤدي حق الله وحق مواليه انه يكون له اجرين ونحو ذلك. ففي نفس الحديث قال لولا الجهاد في سبيل الله ولولا الحج ولولا بر امي لاحببت ان اكون مملوكا، هذا جاء في الحديث. هذا في الحقيقه الكلام ليس من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، الرسول ما يمكن ان يتمنى ان يكون مملوكا والحر أفضل من المملوك، وإنما هذا من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالراويه أدرج في الحديث، راويه أدرج في الحديث، فهذا يسمى مدرج. والطريقة لمعرفة المدرج من غيره هو أن تجمع طرق الحديث فيتبين لك أن هذا هل هو من الحديث أو ليس من الحديث، وذلك عندما يبين الراوي يفصل الكلام يجعل هذا من كلام ابو هريره مثلا، يعني مثل ما جاء عن الزهري عن ابن خيمة عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرا فثقلت عليه القراءه، فبعد ان انتهى من الصلاه قال لعل بعضكم نازعني، قالوا نعم يا رسول الله، فنهى فنهاهم عن ذلك. جاء في الحديث قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهره. هذا الحرف إنما هو من كلام الزهري، ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من كلام أبي هريرة، وإنما هو من كلام الزهري. بعض الرواة بيّن أنه من كلام الزهري، وبهذا حكم الحفاظ فالزهري وغيره. فهذا كل اضطراب، هذا عفوا كل إدراج يكون في المتن. وجاء بعض أهل العلم أن الإدراج في المتن على ثلاثة أقسام، إما يكون في أول الحديث، وإما يكون في وسطه، وإما يكون في نهايته، وكثير ما يكون في نهايته. وهذا الإدراج إما يكون من الصحابي كما تقدم في قول أبي هريرة لولا الجهاد والحج لأحببت أن أكون مملوكا، وإما يكون من التابعي كالزهري كما ضربت مثال قبل قليل. وكثيرا ما يدرج الزهري كلاما في الحديث، فبعض الرواة عندما لا يكون متقن قد يدخل كلام الزهري ضمن الحديث فيجعله حديث، يجعله كأن كل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالزهري كثيرا ما يدرج كلام الله إما تفسيرا وإما توضيحا أو ما شابه ذلك، وإما حكما. نعم. وأما الإدراج في الإسناد فمثاله ما حصل لشريف بن عبد الله القاضي، أنه كان يحدث بحديث فدخل عليه ثابت بن موسى الزاهد فقال وهو يحدث عندما دخل عليه قطع حديثه وقال من قام في الليل حسن وجهه في النهار. ثابت بن موسى الزاهد ظن أن هذا حديث هو صلاة والسلام وأنه مروي بالإسناد الذي كان يحدث به شريف، فرواه عن شريف وجعل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج من كلام شريك وجعل إدراجا في الإسناد. وذلك أن شريك كان يحدث بحديث فقبل أن يقول مثل قطع الحديث وقال هذا الكلام عندما رأى ثابت بن موسى الزاهد، فجعل هذا الكلام مرويا بهذا الإسناد الذي هو لمثل آخر وليس لهذا المثل الذي هو من كلام شريف بن عبد الله القاضي. إذن الإدراج إما يكون في المثل وإما يكون في الإسناد، والإدراج في الإسناد على أقسام وفي المثل أيضا على أقسام، لكن في الحقيقة هذه الأقسام هي تقريبا قسم واحد. المقصود أن هذا الإدراج يكون في المثل أو في الإسناد، وذلك أن يكون هذا الكلام ليس كلام الرواة والسلام، أو أن يدخل في الإسناد ما ليس من سلسلة الرواة. وطريقة لمعرفة ذلك هو أن تجمع طرق الخبر فيتبين لك أن هذا الرجل مثلا ليس من الإسناد، أو أن هذا اللفظ ليس من الحديث، وذلك أن الرواة يبينون ويفصلون. نعم، هذا ما يتعلق بالمدرج. ولعلي أتكلم عن ألفاظ الأداء وقد تكلمت عليها فيما سبق في المعلعن، وذلك أن ذكرت أن ألفاظ الأداء أي صيغ التحمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن تكون صريحة في السماع وهي كما ذكرت أربع، سمعت أو أخبرنا أو أنبأنا أو قال لي أو كنت معه فقال كذا، فهذه الأربعة هي صريحة في السماع. وإما أن تكون ليست بصريحة في السماع، أن يقول وهذا على عنوان يقول حدث أخبرت بلغني، فيبين أنه منقطع، يعني من يقول حدث أخبرت بلغني فيبين أنه منقطع وأنه لم يسمع هذا الخبر، فهذه صريحة بالانقطاع. وإما أن تكون محتملة، تحتمل أن هذا الراوي قد سمع هذا الحديث من شيخه ويحتمل أنه لم يسمعه، وذلك عندما يأتي بثلاثة عبارات، بواحدة من ثلاثة عبارات، العبارة الأولى العنعنة والثانية الأنعنة أو يقول قال. هذه العبارات الثلاث محتملة لأنه سمع أو أنه لم يسمع، لأنه سمع أو أنه لم يسمع. فذكرت بالنسبة للقسم الأول هذا نص في السماع، والقسم الثاني الذي هو صريح في الانقطاع هذا منقطع لما يقول اخبرت او حدثت او بلغني، والقسم الثالث هذا اذا كان هذا الراوي قد سمع من هذا الشيخ في الجملة وهو ليس المدلس فهذا محمول على السماع والاتصال. أما إذا كان مشهورا بالتدليس ومكثرا منه أو لم يثبت سماعه فهذه تكون على الانتقاء حتى يدل دليلا حتى يدل الدليل على خلاف ذلك حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. ثم ذكر الذهبي بعض التفصيل قال حدثنا وسمعت بما سمع من لفظ الشيخ وأحيانا حدثنا يكون بما قرأه على الشيخ أحيانا وهذا هو الأصل فيها أن يكون بما سمع من الشيخ وأحيانا يأتي معناها بما هو قرأه على الشيخ. قال على أن حدثني ما سمعت وحدك منه وحدك وحدثني ما سمعته مع غيرك وبعضهم سورى حدثا فيما قرأه على الشيخ بعضهم سوى ما بين حدثنا وما بين أخبرنا يعني قال حدثنا فيما سمعت من الشيخ أو فيما قرأته على الشيخ. قال وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع فلفظ الإخبار عام من التحديث. وبعضهم ساوم بين هذا العبارتين كالإمام مالك وسفيان بن وغيرهم من أهل العلم. قال وأخبرني من منفرد وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت والأمر في ذلك واسع. نعم قال فأما أنبأنا وأخبرنا فعفوا قال فأما أنبأنا وأخبرنا نعم فكذلك لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. طبعا أنبأنا وأخبرنا هي في أيضا في بمعنى سمعت وبمعنى حدثنا ولكن عند المتأخرين كثيرا ما يستخدمون أخبرنا وأنبأنا في الإجازة وهذا اشتهر فيما بينهم. قال وقوله تعالى قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير دال على التساوي في الحديث والخبر والنبأ مترادفات. قال وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة حتى نظام يطلق الإجازة على حدثنا وهذا حصل لبعض المتأخرين أيضا. قال وهذا تدريس من الناس من عبد قال لنا إجازة ومناولة والتدريس تقدم التنبيه عليه وكما ذكرت هذا كمثال على تدليس الصيغ تدليس الصيغ الذي تقدم التنبيه عليه بالأمس. قال ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمع في أماكن لم يسمعها طبي على فلان أخبرك فلان هذا الخبر يقول ما سمع من الشيخ فيقول طبي على فلان كذا وكذا ما يبين أنه كان حاضرا ولا غائبا وإنما يقول طبي على فلان كما فعل هذا ابن نعيم أحيانا أو كما نسب هذا للدارقطني أيضا. قال فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرع على أبي القاسم الباوي أخبارك فلان هو لم يكن حاضرا لكن أتى بصيغة موهمة. وقال ابن نعيم أي صاحب الحلية أحمد بن عبد الله قال قرع على عبد الله بن جعفر بن ثابت حدثنا هارون بن سليمان ولم يكن حاضرا فقال قرع فهذا تدليس. قالوا من ذلك اخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن مسيب يفعله. طبعا ايضا اخبرنا فلان من كتابه ان كان يقصد اجازه فهذا تدليس لابد ان يبين اخبرنا فلان من كتابه اجازته وإن كان سماعا أخبرنا حدثهم من كتابه فهذا حق ولا يعتبر هذا تدليس. قال وهذا لا ينبغي فإنه تدليس هذا طبعا على التفسير الأول والصواب قولك في كتابه. ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين وثلاثة يقول أنبأنا فلان وهذا اشتهر عند المتأخرين مثل السيوطي يروي عن ابن حجر لأنه حضر في مجلس ابن حجر وكان عمره 3 سنوات و كان المتأخرون يستجدون للشرط عند ولادته وأحيانا قبل أن يولد وهو حمل. نعم قال فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر. طبعا إذا قال أنا حاضر هذا يكون كذب لأن إذا كان عمره 2 سنين يقوم بحكم الغائب لأن ما يعقل ما يقول الشرط وأنا حاضر إلا إذا كان عاقلا لهذه الواقعة أن يكون مميز عمره 7 فأكثر. نعم قال فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا بل هو دون الإجازة فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة الإجابة لا شك أنها اتصال، لكن ليست هي مثل السماع دون ذلك. وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة فلا شيء، إذا لم يجد فوجوده فعدمه، لأنه لا يعقل ولا يميز، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإبن منه له في الرواية. استثنى من ذلك عندما يحضر في العامين على شخص حافظ ويقرأ عليه الكتاب فيسجل في السماع أن ممن حضر فلان وفلان وفلان ويضبط ذلك له، فيكون العمل على هذا الحافظ الذي ضبط لهذا الطفل الذي عندما قرأ الحديث أو الكتاب على هذا الشخص لم يكن يعقل، فهذا مستثنى مما تقدم. قال: ومن صور الأتى حدثنا حجاج بن محمد وهو حجاج الأعور ثقة حافظ قال: قال بن دريد، فصيغة قال لا تدل على اتصال، وهذا في تفسير بن دريد كان يعني ما سمع منه فيقول قال بن دريد. قال: وقد اغتفرت وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كما تقدم أحيانا قد يسمع القدر من صحابي آخر فيحذفونه، وهذا أمر لا يعني لا إنكار فيه. نعم. قال: فحكمها الاتصال إذا كان ممن يقن سماعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الوسائل محمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفل ومروان بن الحكم، طبعا مروان وابن الحكم، إذا قال امثال هؤلاء قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا يكون مرسل، يكون مرسل، لأن هؤلاء إنما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوه، فيكون مرسل صحابي. ومروان بن الحكم طبعا نفى البخاري أن يكون له صحبة. وكذلك قال طبعا أبو الطفيل سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه، وعندما توفي الرسول كان عمره 7 سنوات. قال: وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة، طبعا هذا محمول على السمع والاتصال لأن عروة معروف باختصاصه بعائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة فحقه الاتصال، لأن هؤلاء ابن سيرين معروف بالسمع من أبي هريرة وعروة معروف بالسمع من عائشة، وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا، هنا المصنف غاير ما بين قال وعن، وبالفعل عن يعني يفيد أنه قد أسند هذا الخبر عن فلان، وأما قال نعم له للإنسان له الحق أن يقول مثل ما نقول عن قال رسول الله عليه فمن عن لا شك لم نسمح له، فعن تفيد الإسناد أنه يسند خبره إلى فلان بخلاف القول، ولذلك أصبحت عن أقوى وأرفع، وطبعا أخبرنا أرفع من عن، وذكر لنا وأنبأنا وأرفع من ذلك حدثنا وسمعك، وبعضهم سوى بينها كما تقدم. وأما في إصلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد، ولعلي أقف عند هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 22 المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينق من إسناد حديث إلى متن آخر بعد، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب وكعب بن مرة وسعد بن سنان بسنان بن سعد، فمن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمثل لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. نعم أحسنت. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى المغلوب، والمقصود بالمغلوب هو ما غير متنه أو إسناده عن وجه الصواب فيه إلى وجه الخطأ، هذا هو المغلوب، هذا هو المغلوب، هو ما غير هذا الخبر سواء كان فيما يتعلق بمتنه أو إسناده عن وجه الحق فيه إلى وجه الخطأ. والقلب يكون إما في المتن وإما في الإسناد، فأما القلب في المتن فهو أن يغير الحديث الذي جاء بهذا الإسناد إلى حديث آخر، أو بعض هذا الخبر تقلب وتغير. وطبعا هذا التغيير إما يكون بتعمد، وإما يكون على سبيل الوهم والخطأ، إما يكون بتعمد وإما يكون على سبيل الوهم والخطأ. فمن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في قصة السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحديث في الصحيحين جاء في رواية في مسلم قال حتى تنفق شماله ولا تدري يمينه عن ما تنفق شماله، قال حتى لا تدري يمينه عفوا ما تنفق شماله، وهذا قلب. وإنما الصواب في هذا الحديث حتى لا تدري شمال ما تنفق يمينه، فانقلب هذا على غاوي، انقلب هذا على غاوي. ومن ذلك أيضا ما جاء عند الطبراني في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أو حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال عبد الله بن مسعود أو جابر الشك من عندي، قلت ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. جاء الحديث عند الطبراني مقلوبا بعكس هذا، فهذا القلب ليس على سبيل التعمد وإنما على سبيل الوهم الخطأ، وهناك قد يكون على سبيل التعمد مثل ما حصل ليحيى بن معين رحمه الله عندما أدخل أحاديث ليست من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين وقرأ عليه هذه الأحاديث، فجعل على رأس كل عشرة حديث حديثا ليس من حديثه وليس مما رواه. فعندما مر على هذا الحديث قال هذا ليس من حديثي، ثم عندما قرأ العشرة الثانية وجاء حديث آخر قال هذا ليس من حديثي، ثم في العشرة الثالثة وأيضا تكرر نفس الأمر، فعلم هنا أن يحيى بن معين قد تعمد، علم أن الأمر فيه تعمد، وكان مع يحيى بن معين الإمام أحمد ومعهم أحمد بن منصور ومادي، فقال أبو نعيم أما هذا يعني أحمد فيحجزه ورعه من أن يفعل ذلك، وأما هذا فصغير، وأشار إلى أحمد بن منصور ومادي كان صغيرا ولم يكن بالكبير، ثم قال له فما أظن إلا منك، فقام وغفته ودخل إلى البيت، فقال له الإمام أحمد قال ليحيى بن معين ألم أقول لك إن الشيخ ثبت ومتكن وكذا، قال إن هذه الغفلة أحب إلي من سفرتي إلى كذا وكذا. فرحم الله يحيى بن معين، وأنه كان رحمه الله دابا عن السنة مفتشا عن الضعفاء منكرا عليهم، و توفي رحمه الله وهو على هذا الأمر، فرحمه الله رحمة واسعة. وهكذا كان علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم من أئمة أهل الحديث، رحمة الله عليهم، وحسن الله عز وجل وإياكم معهم. ويحكى أيضا أن البخاري عندما دخل بغداد، وهذا طبعا من القلب في الإسناد، هذا من القلب في الإسناد، عندما دخل إلى بغداد قيل أن أهل بغداد اجتمعوا عليه فأقاموا 10 من الناس وجعلوا مع كل واحد من هؤلاء 10 أعطوه 10 حديث قلبوها، جعلوا متن هذا لإسناد هذا وإسناد هذا لمتن هذا وهكذا. فيقولون قال هؤلاء 10 وكل واحد يلقي سردها عليه ويسأل عن هذه 10 فقال لا أعرف ولا أعرف، وحتى انتهوا هؤلاء 10 من سرد أحاديثهم. فبعد انتهوا قال رجع للأول قال أما الحديث الذي حدثتني حديثك الأول الذي حدثتني به فهو كذا عن كذا، وأما هذا فهو هذا لهذا وهكذا. قال فتعجب الناس من حفظ البخاري واطلاعه وأقره له. طبعا هذه القصة مشهورة وقد رواها ابن عدي قال حدثني بعض مشايخ بغداد، وهذه القصة في الحقيقة لا تصح من جهة الإسناد ولا تستقيم كذلك أيضا من جهة المتن، لا تستقيم من جهة المتن، ليس من معنى أن البخاري ليس بالحافظ بل هو لا شك من كبار الحفاظ رحمه الله، لكن ما كان الناس يفعلون في الامتحان ما كان يفعلون هذه الطريقة أهل الحديث. نعم يختبرون الرواد، قصة أهل المعين صحيحة السابقة، لكن ما كانوا يجمعون العامة ويجتمعون في واحد يعطون 10 حديث بهالطريقة، لا. فهذه القصة من جهة المثل لا تستقيم، من جهة الإسناد ابن عدي ما أبرز من حدث، وهذا الذي حدث ما قال أنا كنت موجودا في المجلس، فحتى الإسناد ظاهر غير متصل، الإسناد ليس فيه ما يفيد الاتصال، على أن الإسناد ما سمى ابن عدي من حدث، وعلى أن هذه القصة لو حصلت بهذا الجمع الكبير من الناس كان نقلت بالأسانيد المتعددة، بينما ما جاءت إلا من طريق ابن عدي عن بعض شيوخ بغداد. ابن عدي حافظ بكبار الحفاظ، ولكن هؤلاء الذين حدثوا ما سماهم منه، فكان هذه كلها عدة أسانيد لو صحت لو وقعت هذه القصة. نعم المقصود أن هذا قلب في الإسناد، فإذا القلب إما أن يكون في المتن وإما أن يكون في الإسناد، إما أن يكون القلب لكل المتن وإما أن يكون لبعض ألفاظه، وإما أن يكون هذا القلب كما ذكرت في الإسناد إما لكل الإسناد يجعل الإسناد هذا لمتن هذا ومتن هذا لإسناد هذا، وإما في بعضه كما مثل الذهبي. فالقلب هو على التقسيم السابق. نعم ثم قال فصل لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء. هنا أراد المصنف رحمه الله أن يبين شروط الرواية، فشروط الرواية يشترط الراوي 4 شروط. أولا عفوا أن الرواية إما أن تتعلق في الدين وإما أن تتعلق في الدنيا، الرواية إما أن تكون متعلقة في الدين وإما أن تكون متعلقة في الدنيا. إن كانت متعلقة في الدين فهذه لها 4 شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما هذا الذي يحدث بهذا الخبر، وهذا بالإجماع فيما يتعلق بالأخبار الدينية أن يكون مسلما عندما يحدث بهذا الخبر. الشرط الثاني أن يكون بالغا، لأن الصبي قد يحدث بالخبر ولا يكون صادقا، وقد يزيد وقد ينقص لعدم كمال عقله ولأن قلم التكليف مرفوع عنه. والأمر الثالث هو لابد أن يكون عاقلا، والأمر الرابع لابد أن يكون صدوقا ضابطا، لابد أن يكون صدوقا في ذاته عدلا وأن يكون ضابطا لما يحدث به. فهذه الشروط الأربعة إذا توفرت يكون هذا الراوي مقبول الرواية. نعم قد يتحمل الإنسان الخبر وهو صغير لكن لا يحدث به إلا وهو كبير، كما ثبت في البخاري من حديث معمر عن الزهري عن محمود بن غزية قال عقلت مجه الرسول عليه الصلاة والسلام في وجهه وأنا ابن 5 سنوات. تحدث بهذا الحديث وهو كبير، أو قد يكون عندما يتحمل هذا الخبر يكون كاذب ثم يحدث به وهو مسلم، كما مضى علينا ما رواه البخاري من حديث الزهري أيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي سفيان صخر بن حرب في قصة مع هرقل، عندما تحمل هذا الخبر أبو سفيان كان كافرا ثم حدث به بعدما أسلم. ومن ذلك ما ثبت البخاري أيضا من حديث الزهري أيضا عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور، وكان أسيرا وكان مع الكفار وأسر، فحدث بهذا الخبر بعدما أسلم. فقد يتحمل الإنسان الرواية وهو صغير، أو قد يتحمل وهو كافر ثم حال الأداء يؤديها وهو بالغ أو وهو مسلم، فلا بأس أن يتحمل الإنسان الخبر وهو صغير أو وهو كافر، لكن عندما يبلغ لابد أن يكون بالغا، وكذلك أن يكون مسلما عندما لو تحمل وهو كافر. نعم. فيما يتعلق بالشرط الرابع وهو الضبط، والشرط الرابع وهو الثقة، والثقة كما تقدم متكون من أمرين: أن يكون عدلا في ذاته وهو الاستقامة على الشريعة، وأن يكون ضابطا لما يحدث به، إن كان من حفظه يكون حافظا لما يحدث به، وإن كان من كتابه يكون كتابة صحيح، ويكون صائلا لكتابه من عبث العابثين أو أن يدخل فيه ما ليس منه. فهذه هي شروط الراوي الثقة، هذه الشروط لا بد من توفرها في الخبر الذي يتعلق بالدين. أما الخبر الذي يتعلق بالدنيا كخبر تاريخي مثلا، أو خبر مثلا يتعلق بالسياسة من الأحضار السياسة وما شابه ذلك، أو خبر طبيب يخبرك أنك فيك كذا وكذا، فهذه الشروط لها شروط. الشرط الأول أن يكون هذا بالغا، وأن يكون عاقلا ليس عفوا بمجنون، وأن يكون صدوقا في ذاته لا يعرف منه الكذب. وما يخفى أن الكذب هذا عند المسلمين والكفار محرم وممنوع ولا يجوز، وكم من شخص من الكفار معروف بالصدق، ومن ذلك ما مر علينا في قصة أبي سفيان عندما سأله هرقل وكان آنذاك كافرا وكان عدوا شديد العداوة للرسول عليه الصلاة والسلام. فعندما سأل هرقل سأل أبو سفيان أجابه بالجواب الصحيح وقال أنا استطيع أني أكذب عليه، لكن لئلا يعثر الناس علي أني قد كذب، فكان يأنف هذا الشيء. فالفطر مفطورة على كراهية الكذب وعلى مدح الصادق. ومن ذلك عندما استأجر الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أريقة في هجرة من مكة إلى المدينة، فكان دلاها الطريق وهو صلى الله عليه وسلم وثق به، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام صدقه وقد وفى وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. فيشترط في الخبر الذي لا يتعلق بالدين هذه الشروط الثلاث، فلا يشترط الإسلام. نعم. قال فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا كما تقدم شرح ذلك. ثم ذكر قصة جبير وتقدم الكلام عليها، ثم قال وصلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حظوظا. عند أهل الحديث أن ممكن للراوي أن يتحمل الرواية وهو صغير، ولكن هذا بشرط أن يكون الكتاب أن يكون عقل الشيء الذي تحمله مكتوب ومعروف وصحيح، وأن لا يؤتى فقط أن لا يغوى من جهة وإنما يغوى من جهات أخرى، وقد صح هذا الشيء. مثل رواية كتب الحديث، كتب الحديث بعد أن دونت الحديث برواية من توفرت فيهم الشروط السابقة، فأصبحت هذه الكتب مدونة ومعلومة ومعروفة، فاستمر أهل العلم على رواية هذه الكتب بالأسانيد المتصلة، ولا يكتفى بأن هذا الكتاب ثبت أنه كتاب أبي داود والنسائي ويروى. ولكن أهل العلم، وهذا من اختصاص هذه الأمة بالإسناد، أنهم ما كانوا يروون كتابا إلا بالإسناد، فكان أهل العلم يأتون بأولادهم وهم صغار حتى يعتادون على مجالس العلم ومجالس الرواية والأخبار، حتى إذا كبروا يروون هذه الكتب ويستمرون بروايتها وحتى يعلو الإسناد. والمقصود بعلو الإسناد هو قلة الرجال، كلما قل الرجال وكان ثقات هذا يسمى إسناد عالي. فأهل الحديث معروفين، معروف حرصهم على علو الإسناد، فكانوا يأتون بالأبصار وهم صغار، وحتى أنهم كانوا يجيزون للشخص وهو توا مولود، وأحيانا قبل أن يولد وهو جنين في حمل في بطن أمه، لكن هو حمل هذا ما كانوا يغون به، وإنما كانوا يغون الإجازة وهم صغار بعد الولادة. الذهبي رحمه الله عندما ولد قام أخوه من الرضاعة واستجاز لكبار المحدثين في زمانه. فهنا قال إن من كان يحضر عمره سنتين أو ثلاث قال هذا حضر، وما إذا كان عمره عن خمس سنوات فأكثر هذا يكون سماعا. يعني تفصيلهم في ذلك أو جعل خمس سنوات هذا مأخوذ من قصة محمود بن الربيع، هذا مأخوذ من قصة محمود بن الربيع، يعني أن الطفل قد يعقل وهو عمره خمس سنوات يعقل الأمر والشيء. والمقصود بذلك هو كما ذكرت بقاء سلسلة الإسناد فقط، ولا الكتب مدونة ومحفوظة ومعروفة. نعم. ثم قال مسألة يسوغ التصوف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعض من يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا لأنه قدر زائد على المعنى. طبعا الإنسان إذا سمع خبرا هذا يكون له حالتين، الحالة الأولى أن يذكر هذا الخبر على سبيل المداخلة، والحالة الثانية يذكر هذا الخبر على سبيل التحديث والرواية. إن كان يذكر هذا الخبر على سبيل التحديث والرواية فعليه أن لا يزيد، عليه أن لا يروي الخبر بالمعنى، بل عليه أن يروي بلفظ كما سمعه إلا إذا بين قال هذا في المعنى. وعليه كذلك أيضا أن لا يزيد في الإسناد، يعني مثلا عن أحمد يقول أحمد هو ابن فلان لا يزيد، وإنما ممكن أن يقول أن أحمد يبين هو ابن فلان، وأما يزيد في الإسناد لا، ما يزيد هذا في الإسناد. وإذا كان مثلا أحمد بن محمد لا يقول هو فلان البناني أو هو البصري أو هو المديني أو هو كذا، لا، هذا إذا كان على سبيل الرواية والخبر لا يزيد، عليها اليوم كما سمع. نعم يبين أن فلان الذي في الإسناد هو فلان، نعم، لكن ليس على سبيل الرواية. إذا قال إذا كان مثلا موجود في الإسناد علي بن عبد الله وهو ابن المديني، مثلا قال علي بن عبد الله المديني ذات وهو يتهاكل في الإسناد، لا هذا خطأ، وإنما يقول علي بن عبد الله هو قلت هو ابن المديني، يبين أن هذا من قوله وليس هو في الإسناد، هذا إذا كان على سبيل الرواية. وأما إذا كان على سبيل المذاكرة فلا بأس أن يقول فلان ابن فلان ابن فلان، يعني يكون سمع الحديث فيقول رويت عن فلان ابن فلان الفلاني عن فلان ابن فلان عن فلان، يعني يبين أو يذكر الخبر بالمعنى هذا يكون هذا جائز على سبيل المذاكرة. ولذلك كان أهل العلم الحديث إذا تذاكروا ما يعملون الخبر على في باب على سبيل المذاكرة، وإنما ما يحمل الخبر إلا على سبيل التحديث. ولذلك عندما كان الإمام أحمد مع أحمد بن صالح المصري يتذاكرون فذكروا له الحديث على سبيل المذاكرة ليس موجودا عنده، قال حدثني إياه، فقام الإمام أحمد وأخذ كتابه وحدثهم من كتابه، لأنه يعني عندما سمع الخبر سمع على سبيل المذاكرة ولم يسمع على سبيل التحديث. ولذلك من حدث بالخبر، من حمل الخبر على سبيل المذاكرة وحدث به على سبيل الرواية أنكر عليه. وهناك حديث قد أنكرت قد حملها الرواة على سبيل المذاكرة، حملها الرواة على سبيل المذاكرة، لأن في على سبيل المذاكرة يتساهل الراوي، يعني يروي الخبر في المعنى، يذكر بعض لفظه، يزيد في ألقاب الرواة أو في بيان أسمائهم. قصد الذهبي والله أعلم هو هذا الأمر أو هذه المسألة متعلقة بهذا الشيء. قال ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب والجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، كما ذكرت أن هذا أنت رويت هذا الشيء فلا يجوز لك أن تغير فيه. ولهذا طبعا ذم من كان يفعل ذلك. قال ولهذا قال شيخنا ابن الوهب والمقصود به ابن دقيق العيد ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعض من الوجوب مع تدريجهم الرواية بالمعنى أن هذا يجب، يعني يجب عدم التغيير وأن يروي الإنسان كما سمع. وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. طبعا كما ذكرت هذا من يكون على سبيل الرواية أو على سبيل المذاكرة، إن كان على سبيل الرواية فعليه أن يروي كما سمع، وإن كان على سبيل المذاكرة فالأمر فيه واسع. قال أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتحاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير التصنيف الأول، يعني لا بأس أن تنقل حديث من سنة أبي داود أو من الترمذي أو من النسائي وتختصر ولا تحذف إسنادا، فهذا أمر لا بأس به. وأما أنك تعمد إلى كتاب قد رويته وتغير فيه فهذا ما يجوز، هذا ما يجوز. ولذلك من الخطأ ما حصل في هذا العصر من بثر كتب المحدثين، الكتب التي هي تعتبر دواوين الإسلام يأتي الشخص يجعلها قسمين صحيح وضعيف ومحذوفة الأسامي، هذا خطأ. نحن أمة إسلام، هذه دواوين الإسلام تجعل النسائي قسمين والترمذي قسمين وابن ماجه قسمين وأبو داود قسمين، هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، هذه دواوين الإسلام، نحن أمة رواية. الآن الناس انتشر بينهم يأتي سنن النسائي ومحذوف الأسامي، هذا ما يسمى سنن النسائي، ولو هذا لو قال ألف مرة هذا كتاب النسائي مو هذا كتاب النسائي. ولذلك لا نشتر يحفظ الإنسان مختصر البخاري يقول حفظت البخاري، هذا مو بصحيح، البخاري تحفظ بأسانيده كما وضع البخاري، وتحفظ تغير فيه، قل حفظت مختصر البخاري، يحفظ الإنسان مختصر البخاري ممكن يقول الله حفظت الصحيحين، هذا مو بصحيح، حفظت الصحيحين بأسانيدهما كما وضعهما البخاري ومسلم. فأقول إن هذه الطريقة خطأ، وإن كان يفعلها مجتهد ولعل يثاب، لكن هي خطأ، الخطأ العبد من التنبيه عليه، نحن أمة إسناد وهذه دواوين الإسلام ولا ينبغي التغيير فيها، لا ينبغي تغييرها عما كتبها أو ألفها عليها من صنفها. نعم إذا أردت أن تشرح هذه الكتب وتتكلم على أسانيدها فهذا نعم لا بأس به، وأما أنك تجعل الكتاب قسمين وتحذف الأسانيد وهذا تكتب عليه صحيح وهذا ضعيف، هذه مو طريقة، هذا بعض الناس يعتمدون على الكتب كما هو الحاصل، وبعد ذلك قال هذا كتاب البخاري وهو مختصر معلوم الأسانيد، والله لو كان كتاب البخاري بدون إسناد كان ما قبلنا، ولو كان كتاب مسلم بدون إسناد كان ما قبلنا، ما هذه الكتب ما قبلت ولا ارتفعت مكانتها إلا بالأسانيد الصحيحة التي جاءت بها واستقامة المسلم. فهذه طريقة خطأ، حتى هذا بعد أيضا كتب هذه أعظم. وأقول هذا أمر عظيم، لكن أحيانا أيضا يأتينا كتب دون ذلك ألفها أهل العلم، أيضا يقسمنا قسمين، ما عاد بقي شيء إلا ويجعل قسمين. هذا مو صحيح، هذه طريقة خاطئة وليست بصحيحة. نعم، قال: ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع حديث مفوقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بأس أن يكون الحديث طويل فتقتصر على موضع الشاهد منه، كما كان البخاري يفعل وغيره من أهل العلم، وأحيانا يبينون مثلا الترمذي يقول وذكر قصة، يذكر موضع الشاهد الذي يريد أن يستدل به ويقول وذكر قصة. البخاري معروف أنه كان يقطع المتون، فهذا أمر لا بأس به. أو يكون أو تكون عدة حديث مروية بإسناد واحد مثل صحيفة معمر عن همام عن أبي هريرة، فيها 150 حديث تقريبا ساقها الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، وفرقها كثيرا منها، فرق البخاري كثيرا منها في صحيحة وكذلك مسلم. البخاري كان يذكر هذه الحديث، يقول معمر عن همام عن أبي هريرة وفرقها على صحيحة. مسلم كان يقول حدثنا، يذكر من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة قال وذكر حديث ثم يذكر المتن، وهذا من شدة تحريف وأمانة رحمه الله، حتى أنه أحيانا يكون الراوي ما يريد أن يذكر، ليس على شرط، ومع ذلك يذكر، لأن هذا لو وقع في سماع ابن لهيعة. مسلم ترى ما رواه ابن لهيعة، ولكن روى حديثين فيما أظن من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة. البخاري والنسائي ماذا يفعلان إذا وقع لهم هذا الشيء؟ يقولون قال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث وذكر آخر ولا يسمونه. مسلم لا يذكر، فنسبة رواية مسلم بن لهيعة هذه خطأ في الحقيقة، هو ما رواية، ولكن هكذا وقع في سماعه. فالذهبي يقول لا بأس أن الإنسان المحدث يقطع الخبر، أو طبعا هل كان له غرض صحيح يريد الاستدلال، أو يكون عدة متون لها إسناد واحد يرويها كلها بهذا الإسناد، يجمعها يرويها بهذا الإسناد، فهذا أمر لا بأس به. مثل